السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سبقا قلت في مقطع سابق بأن الفيلسوف بطبعه يفكر بعقلية عالم في المختبر، لا يقرأ المواد والعناصر على ظاهرها، بل يحللها ويفككها. مثلا الماء، لا يفسر الماء بأنه تلك المادة السائلة التي نبحث عنها عند العطش، بل يفسر على أنه ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين وله مفعول كيميائي على الجسم ينتج الارتواء. وبالتالي فإن الفلاسفة قدموا تحليلات للأديان من هذا النوع، ولأنه عقل تحليلي تفكيكي فهو قدم لنا تفسيرا للأديان يتوافق مع العلم. تعلمون أنه يوجد الكثير من القوانين في الفيزياء، الكيمياء، غير ذلك، يعني قانون الجاذبية، قانون الحركة، قانون الحرارة، قانون النسبية وغيرها. هل تقرأ في العلم على أنها حقوق لله، على أنها واجبات يؤديها الكون لله، على أنها يعني طاعات لله في العلم؟ يعني أي عالم أو أي طالب علم في هذا المجال هل يقرأ قانون الجاذبية على أنه طاعة لله، على أنه حق لله؟ لا طبعا، هذا يقرأ على أنه شيء من إعجاز الخالق، يعني جزء من تصميم الخالق المحكم والمتقن لهذا الكون. كذلك الأديان عند الفلاسفة هي قوانين كونية، سنن كونية تثمر نفس النتيجة التي يثمرها القانون الكوني الآخر، دقة، إحكام، انتظام، تطور، ارتقاء وما إلى ذلك. يعني لا تقرأ الأديان عندهم على أنها حقوق لله. كيف يعني تقول بأن لله حق وكأن هناك طرفا يعني ند له، يعني طرف مضاد له؟ الله هو الخالق، يعني البشر والوجود والكون كله من صنع الله، وإذا وضع الله قوانين في الكون هذه ليست حقوق يحتاج إليها ملكه. يعني كأنك تقول بأن الله سيفقد ألوهيته عندما لا يعطيه الناس هذه الحقوق. هي جزء ووسائل من النسيج التصميمي الذي أودعه الله في هذا الكون. الأديان عند الفلاسفة بهذه الطريقة، وهي كما قلت لك تتوافق مع القراءة العلمية لبقية القوانين الكونية. على هذا الأساس يجب قراءة التراث الفلسفي، القراءة الفلسفية للأديان، المفاهيم الفلسفية. هي طبعا لا تنكر الإله، لا تنكر ضرورة الدين، لا تنكر فضل الدين، لا تنكر أهمية الدين. يعني الفلاسفة المؤمنون يعرفون قيمة وجود الدين، يعني في تلك العصور التي كانت فيها البشرية في حالة من التردي والتخلف الكبير. يعني الدين ترى نظام عولمة، نظام علماني في ذلك الوقت، يعني في وقت خروج النبي إلى الناس كان يدعو الناس إلى نظام عالمي، نظام تشاركي، نظام تضمحل فيه الفوارق والحدود والانقسامات بين البشر، يدعوهم إلى عدم التفريق بين الأجناس وبين الألوان وبين يعني الأعراق. وهذا يثمر تطور الحياة وتشارك البشر وتكاملهم. هذه هي النظرة الفلسفية للأديان. يعني أن نقول بأن الله محتاج إلى البشر، يعني فكرة في منتهى الشفه، في منتهى الشفه. الله الذي خلقك، أوجدك من العدم، يعني لا تزيده أنت شيء، يعني هو الله قائم بذاته، ليس بحاجة لك، أنت لا تكمله، لا تعطيه، وليس سيد محتاج إلى عبد. فإذا أعطاك شيئا، إذا بعث إليك رسولا من بني جنسك، فهو لا يقصد أنه يريدك، أنه يطلبك، أنه يرغب منك شيئا، لا، هو يريد أن يصلحك، لأنك جزء من تصميمه، جزء من مصنوعاته، يريد أن يقدم لك وصفة يعني تجعلك تؤدي وظيفتك في هذا التصميم بشكل جيد ويؤدي إلى تطوره. هذه هي القراءة الفلسفية، قراءة متوافقة مع العلم، مع المنطق، بعيدة عن المشاعر، عن العواطف، عن الخيالات، عن الأوهام. قراءة قوامها العقل فقط، وهي كما ترى يعني في غاية المنطق، يعني لا تلغي ضرورة الدين، ولا تجعل الدين حق لله كما يزعم الجهلة من السطحيين. الدين إصلاح للبشر، ومسؤولية البشر هي مواصلة العملية الإصلاحية التي بدأها الدين. يعني الدين في البداية دفع للعجلة. أنت يا من تأتي لاحقا لا تعيد الكرة، تدفع مرة ثانية، خلاص النبي تكفل بهذا الشيء، لا تجعل من نفسك نبيا جديدا، نبيا آخر. النبي دفع العجلة، أنت تكمل، تواصل، تمهد العقبات، يعني تزيدها سرعة، تزيدها صوابا ودقة. هكذا كان يقرأ الفلاسفة الذين، لكننا غرقنا في الأوهام الحشوية التي ظنت بأن الخطاب الظاهر هو الدين، فحدث انحراف كبير جدا. لا العصر هو العصر، ولا السياق هو السياق، ولا المعاني هي المعاني، يعني فروقات كبيرة جدا بين العصر الأول والعصور اللاحقة. فتزيد الطين بلة وتقنع الناس بأن واجبهم هو العودة إلى العصر القديم وتكرار المرحلة الأولى، المرحلة التأسيسية، يعني جعلتها من الدين عقبة أمام الحياة. طبعا الأديان كانت مرحلة من مراحل التطور البشري، وفعلا أدت وظيفتها على أكمل وجه، ووصل الناس إلى مستويات عالية من الرقي والتطور. يعني لو قرأنا الواقع العالمي قراءة علمية موضوعية، سنجد أن الأديان لها فضل كبير في هذا الرقي والتطور الذي وصل إليه البشر، وإلا لبقوا على الحالة السابقة، القبائل يعني العوائل المتوحشة والمتفرقة والمنقسمة والمحاربة لبعضها. لكن جاءت الأديان وصهرت الجميع وقدمت نظام عالمي عولمة على يعني نطاق جغرافي ضيق، لأن العالم في ذلك الوقت متباعد. نحن في هذا العصر، الحكمة التي تتوافق مع حقيقة الدين عندنا هي أيضا تحقيق هذا التكامل مع بقية البشر، التوافق، التكامل، التداخل. يعني نظام العولمة الذي نسمعه الآن، ترى هذا هو مشروع الأنبياء. الأنبياء لم يأتوا إلا ليقضوا على الفوارق والحواجز والحدود بين المجتمعات، ويصنعوا لهم عقيدة تجمعهم، وفي الأخير حياة صالحة ومنتظمة ومتطورة. إذن القراءة الفلسفية كما قلت لك تتوافق مع العقل، تستجيب للسنن الكونية. وهذه فكرة موجودة عند المعتزلة، عند بعض المعتزلة، أن طاعة الله الحقيقية، يعني مفهوم طاعة الله، مفهوم العبادة، هو التوافق مع السنة الكونية، الاستجابة للسنة الكونية، لأن الدين أصلا هو عبارة عن سنة كونية، الاستجابة لهذه السنة، لهذا القانون، هو حقيقة طاعة الله. طبعا على الحكماء وعلى من يفهم الأعماق أن يستجلي ويبحث عن هذه الحقائق الكامنة في أعماق الخطاب الديني ويجليها. هذا كان الواجب والمفترض، وهذا الذي حصل فعلا في القديم، في العصور الأولى، المرجئة، المعتزلة، الفلاسفة، كلهم كانوا يفكرون بهذه الطريقة. لكن الواقع الحالي المعاش اللي نعاني فيه من يعني الفهم الفقهي، التفسيرات الفقهية السطحية، أصبحت هذه الأمور غامضة إلى درجة أنها منكرة. لكن مع الوعي ومع التعليم والتثقيف سوف تخرج عقول جديدة تفهم هذه الأمور. اللقاء.